السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا إخوان، وأهلا بكم ومرحبا. الله يبارك فيكم. في الحقيقة كنا نتمنى أن يكون يعني العدد أفضل من هذا، لأن الموضوع اليوم يعني مهم جدا في الحقيقة، يعني وإن كان الجزء الأول منه لم يكن في الحسبان، وكنا نريد أن نتكلم مباشرة كيف نستقي الأخبار عن الدولة الإسلامية، ومن أين يستقي الناس الأخبار عن الدولة الإسلامية، لأن هذه هي مربط الفرس كما يقولون، هذه مربط الفرس. والشيخ عصام في تسجيله الذي بثه بالأمس على اليوتيوب يعني أتي من هذا الباب، وسوف نتكلم فيه بالإضافة إلى الباب الأول الذي تكلمنا فيه وهو مخرجات التعليم في المملكة. نقول طيب يا إخوة، حتى لا يذهب علينا الوقت، ننتقل الآن للفقرة الثانية من لقاء اليوم. وأريد من الإخوة بارك الله فيهم بالنسبة للقاءات، لأنها طويلة جدا ويثقل على الناس أن يسمعوها ثلاث ساعات، ثلاثة ونصف كاملة أو ينزلوها، فلو تكرمتم رجاء نقسمها حسب المسائل مثلا أو فقرات، حتى يسهل على من يريد الاستماع لجزء معين يهتم هو به. طيب، فإذا تمكنتم فجزاكم الله خيرا. سنتكلم الآن عن المصادر التي يمكن للمسلم عموما أو حتى غير المسلم أن يتلقى منها أخبار الدولة الإسلامية، لأن التصور الذي يحصل لأي إنسان عن الدولة الإسلامية من أين يكون؟ ما مصدره؟ أنا أريد أن أكون صورة عن شيء ما، هل تتكون الصورة من غير مصدر؟ لا يمكن، لا بد أن يكون هناك مصدر، وهذا المصدر يبث في نفسي معلومات عن هذا الشيء الذي أريد أن أخذ تصورا عليه. فننظر ما هي المصادر التي يمكن أن يأتينا شخص الآن أبيض كما يعبر أهل الحرمين بكرتونه، يأتينا شخص بكراتينه لسه ويريد يقول سمعت عن شيء يسمى دولة إسلامية، كيف أعرف عنها؟ ما هي المصادر التي يمكن أن أتلقى منها معلومات عن هذه الدولة؟ أقول له المصادر التي يستقى منها أخبار الدولة منها مصادر محلية مثل القنوات الأرضية، وفي المملكة بالذات غصب واحد، غصب اثنين، الإذاعة، الصحف المحلية، المجلات، وهذه كلها لا قيمة لها في الأخبار العالمية، يعني لا تأخذ منها أي خبر يتعلق بالعالم الخارجي أصلا، لا قيمة لها سواء كانت صادقة أو غير صادقة. هي طبعا غير صادقة لا شك، وهي متهمة عندنا أكثر من القنوات الأوروبية والأمريكية، لكنها أصلا قنوات فاشلة، كل هذه المصادر المحلية فاشلة ولا يؤخذ منها أي شيء يتعلق بأمر خارج المملكة، خارج بلاد الحرمين، لأن هي أصلا أكثرها أخبار محلية. أنا أقول يا ليتهم يصدقون فيما يقولون. طيب، وفي المملكة طبعا أكثر الإذاعات استقبل وودع، يعني أنتم عارفين النكتة المشهورة اللي بين أهل الحرمين لما سألوا باكستاني يقولون له هل يعني تسمع الأخبار المحلية في القنوات السعودية؟ قال هذه القنوات السعودية يوم السبت فهد يجي، يوم الأحد فهد يروح، يوم الاثنين سلطان يجي، يوم الثلاث سلطان يروح، يوم الربوع نايف يجي، يوم خميس نايف يروح، يوم جمعة قط باكستاني. هذه هي أخبار بلاد الحرمين للأسف التي تذاع. فإذا لأجل هذا المصادر المحلية هذه انساها تماما، ومن أراد أن ينظر إلى كذب الإعلام المحلي فليرجع لمقالي كفى كذبا يا وزارة الداخلية. هذا المقال قارنه بتصريحات مسيلمة الكذاب اللواء منصور التركي. هذا الرجل والله إنه يعني كذبه أتعبني، لو يكذب كذب يمشي حاله أتقبل منه، لكنه يا رجل لو يفتح جامعة يوزع دكتوراه على جميع الكذابين اللي في العالم حق له. الرجل يعني، وتلاحظوا طبعا دائما يقول والحقيقة والحقيقة والحقيقة والحقيقة، هو دائما يقول والحقيقة. لماذا يقول والحقيقة؟ لأنه يقول دائما عكس الحقيقة، عرفتم؟ طيب ننتقل الآن للمصادر العالمية. المصادر العالمية العربية، احنا قلنا مصادر محلية، في مصادر عالمية عربية مثل القنوات الفضائية والصحف العالمية، وهذه المصادر العالمية صهيونية أكثر من الصهاينة وأمريكية أكثر من الأمريكان، تنشر الخنا والفجور والإلحاد. مثل ماذا؟ مثل القناة السعودية المشهورة الام بي سي، قناة الام بي سي السعودية التي أكرمنا الشيخ عصام العويد، وإن كان خلط يعني عملا صالحا وآخر سيئا، ها لو واحد يجيب لنا شباب رابط فيديو كلام الشيخ عصام العويد عن قناة الام بي سي ونشرها للكفر، هكذا يقول الشيخ العويد أن قناة الام بي سي السعودية تنشر الكفر والإلحاد والخنا، وأن الذي يدعمها الحكومة السعودية، ويقول أن أبو جهل، أبو جهل يقول والله إن أبا جهل لا يرضى بدعارة وفجور وكفر الام بي سي. رأيتم؟ على فكرة موجود، نريد أحد الإخوة يأتينا، فقط اكتب بس العويد والام بي سي سوف تجد الرابط، أرسلوا للإخوة حتى يستمعوا للشيخ العويد، وقد كتبنا له إشارات ظننا به خيرا، بعض الملاحظات على ما قال في هذا اللقاء، فراجعوا كلامه فإن كلامه جيد في الحقيقة جدا. نحن فرحنا به أنه فضح هذه الحكومة التي تدعم الكفر والإلحاد والخنا، وببن بكلمة رجل معتمد عندها. الرجل هذا هو رجل داخلية، رجل الداخلية. إذا كان رجل الداخلية يقول إن سلمان وأولاده يدعمون قناة تنشر الكفر والإلحاد والخنا والفجور، وطالبهم على استحياء أن يغلقوها أو يوقفوا هذا الفساد، فما استجاب له أحد إطلاقا، بل على العكس تماما، أوقفوا برنامج المديفر علشان سمح لمحسن العواجي أنه يأتي ويتكلم في الهالك أبو متعب، وإن كان جلس يطبل ونلومه على هذا التطبيل، يطبل لسلمان ونفس العهد ونفس السلوك ونفس الأخلاق ونفس الدين، كل شيء لم يتغير بل إلى أسوأ، فهو يظن أنه يخدم بذلك، وهو في الحقيقة لم يخدم، وقد سألوه وسألوا المديفر ومنع المديفر، والقصة مشهورة وموجودة على النت، بارك الله فيكم، ممكن تراجعوها وتستمعوا إلى الحلقة القيمة في الحقيقة، هي حلقة قيمة لأن فيها تقييما لتاريخ عبد الله الذي كان خافيا على كل الناس، هو في أيامه كان الكل يذكر عهد عبد الله بأنه عهد رائع وجميل، لما مات الرجل زي ما يقولوا إذا طاح العجل كثرت سكاكينه، وكذلك لما يطيح سلمان يطلع لنا واحد يبين العوار. المهم هكذا هم، لكن نقول للعواجي أنت كتبت تقريرا عن سجون المملكة مليء بالفضائع والفضائح، وهو موجود أيضا على النت، ونشكر لك هذا التقرير الذي فضح كثيرا من البلايا، لكن لا يليق بك أن تطبل لمن يسير على نفس النهج الفاسد الذي فيه حرب على الإسلام والمسلمين. نقول القنوات التي تنشر الفجور والإلحاد مثل قناة الام بي سي، اللهم إلا القليل من القنوات الإخبارية. يعني إذا نظرنا للقنوات العالمية فيوجد بعض القنوات الإخبارية القليلة، ها، لكنها تنشر أخبارا ملفقة أو مبتورة أو موجهة، موجهة تحت الوصاية الأمريكية والصهيونية العالمية. مثال مين؟ قناة العبرية التي يسمونها العربية، هذه مثال واضح. وقناة الجزيرة مثال يخفى على البعض ولا يمكن أن يسمح لها بفتح باب لأحد يتكلم، بل بما لا يراد عالميا ويكون مؤثرا. وأنا أضرب لكم مثالا حصل معي عندما خرجت من المعتقل ونزلت إلى أرض مصر، وأنا في سيارة أخي، يعني أخذني من المطار ونرجع إلى البيت. فسبحان الله اتصلت قناة فضائية على أخي وقالت له نريد الشيخ أن نأخذ معه حديث صحفي وكذا. سبحان الله قالوا لكن نريد من الشيخ أن يتجنب الكلام في السعودية. فأنا أسمع فضحكت، فأخي قال لهم والله أنا لا دخل لي بهذه الأمور، لكن اللي أعرفه من أخي أنه لا يسمح لأحد أن يفرض عليه وصايا، إذا أراد أن يتكلم هو يتكلم بما يراه، سيتكلم عن السعودية، يتكلم بما يراه. وهي قناة إسلامية مشهورة من القنوات الإسلامية المشهورة. هذه القناة اعتذرت أنها يعني تريد التحجيم لأنها تدعم بالمال من السعودية. القنوات الإسلامية للأسف مسيطر عليها آل سعود بالأموال، مشترات بالأموال، فهي تتحرك بأمرهم من أول قناة لآخر قناة، لا تحاول أن تتعرضوا لآل سعود وإلا ستضيع القناة. يا رجل طباعة الكتب، أنا يوجد شخص عزيز علي جدا طبع لي بعض المؤلفات، فحصل كلام بيني وبينه على تجديد طباعة بعض الكتب، بعضها من 20 و25 و30 سنة، ويوجد كتب تحتاج تطبع أيضا. بأتكلم معه قال والله يا أبو الأرقم سوقنا في المملكة، والمملكة يعني ستمنع دخول الكتب وانت عارف الوضع وكذا. يعني هم مسيطرون على المفاصل الإعلامية. بعدين بعد ما جلست فترة تكلم معي أخ من الجزيرة مباشر، ووالله أيضا قال لي نتمنى أنك تخرج عندنا لكن لا تتكلم في السعودية. يا أخي أنا لن أخرج، هل أنا أريد أني أفرج الناس شكلي؟ أنا لا أريد أن أخرج إلا أن أتكلم عن السعودية فقط. فإذا لم تعطوني الفرصة أن أخرج لأتكلم عن السعودية وأفضح حقيقتها، لا أخرج. ماذا أريد بالخروج؟ حتى القنوات بعضها من لندن يعني اتصلوا علي وقالوا سوف ننسق وسوف كذا، وهي قناة يعني تعتبر من القنوات اللي لها مجال وتتكلم، لكن مع ذلك حصل تحججات بموضوع الاستوديو وما الاستوديو، ثم بعد ذلك اعتذروا وقالوا الظروف العالمية لا تسمح. فالحمد لله، الحمد لله نحن نذرنا وقتنا وجهدنا لتطبيق ما تعلمناه طوال العمر في فضح الخونة الذين يحاربون الإسلام تحت ستار الإسلام. ولأجل هذا تخصصي في السعودية، لأن أي بلد أخرى من السهل أن يتضح للإنسان الأمر، لكن عندما تكون دولة تجعل لنا مثل العويد يأتي يخلط على الناس أمر دينهم، لابد، وهو باسم السلفية وباسم اتباع العلماء وباسم كذا، لا، إذا تأتي وتظهر أمام الكل بأنك أنت محارب لا بأس، أما أنك أنت تظاهر أنك من أهل الدين وأنت الذي على الحق وأنت في الحقيقة تحارب الدين وتدعم من يحارب الدين، ها، ويصب كل عملك باسم الإسلام في صف من هو غير مسلم بل كافر نصراني يهودي ملحد يريد أن يهدم الإسلام، هذه هي تخصصي يا شباب. خلوها علي أنا هذه. ولأجل هذا السعودية تخصصي، وأنا تارك لكم باقي البلاد كل واحد يشوف له تخصص. القنوات العالمية قلنا حتى الجزيرة، الجزيرة لها حدود، وقد عملت هاشتاغا خاصا بالجزيرة على صمتها على البلاوي التي في السعودية، وعلى صمتها على تغطية أحداث المجاهدين الحقيقية والواقعية، وعلى تزويرها وقطعها مقاطع معينة من بعض الإصدارات تخدم الطرف الآخر ولا تخدم أهل الدين وهكذا. فالكل محارب، لا يوجد ولا يمكن أن تجد قناة تسمح لرجل يتكلم باسم الدولة ويأتي بإصدارات الدولة وينشرها على أمام أعين الناس ليعلموا الحقائق، مستحيل مستحيل. طبعا تغريداتي اللي فاتت اللي هي وصلت حوالي 40,000 تغريدة، هذه كلها راحت لما أغلقوا الحساب الأول، لكن إن شاء الله موجود عندنا الأرشيف، وسوف وننزله وأنزلناه على الدرايف، موجود على الدرايف، بس الرابط نزلناه وقتها. وأيضا حسابي الثاني والثالث والرابع إلى الآن 11 كلها تغلق، منها 4 فقط أيام المناظرة. من أمثلة كذب هذه القنوات، علشان الإخوة يقولوا طيب يا أخي يعني أنت يمكن تتهم القنوات هذه وهي يعني قد تنشر الحق على، فنعطيه مثالا واحدا، ونتمنى أحد الإخوة يأتي برابطه أيضا، وهو كذب قناة الـMBC على الدولة الإسلامية. هو لو كتب في جوجل كذب قناة الـMBC على الدولة سيأتي لنا بكيف كذبوا على الدولة في فيديو، والله إني، وهو موجود في صفحتي بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني، موجود الفيديو. يعني جايبين قناة الـMBC تأتي بطفلة صغيرة وبجنبها أخ من الإخوة الفضلاء رجالات الدولة الإسلامية يبدو على وجهه الصلاح والنور، وهو يمسك الطفلة الصغيرة وبيده ميكروفون، فيقولون انظروا هؤلاء الدواعش يبيعون الأطفال، وخلفه إخوانه ينتظرون، والبنت تبكي ولا يحترمون طفولتها ولا يقدرون بكاءها، لقد حولوا الإسلام إلى جنس وإلى كذا. وهذا الكلب الذي يتكلم في قناة الـMBC اكتشف والحمد لله، لكن كم واحد رأى هذا الرابط؟ لا موجود يا شباب، موجود وعدة حسابات، وموجود عندي في حسابي في بلاد الحرمين تحت مجهر الطرهوني. انظروا كيف يزورون على الناس. فإذا بالقصة الحقيقية بعدما تروا المقطع من قناة الـMBC تجدون هذه البنت الصغيرة ما هي إلا طفلة تكرم في حفل لمن حفظ القرآن، والبنت تبكي من شدة الفرح، وتنظرون إلى المعاملة الراقية جدا الذي تعامل بها الأخ الكريم، حيث إن البنت أخطأت في بعض الأشياء فأصبح يصحح لها بصمت وبهدوء هكذا، يعني بينه وبينها حتى لا يحرجها أمام الناس، ثم أعطوها الجائزة وهنؤوها جميعا. انظروا إلى الفارق حتى تعرفوا من الذي يقلب الحقائق ومن الذي يلبس على الناس. هذه قناة من القنوات السعودية التي أخذ الناس منها فكرة عن الدولة الإسلامية أن داعش التي تسبي، مثل هذا الذي قبل قليل كان يتكلم، تسبي نساء المؤمنين وتنام في الأحضان. يا أخي حتى أحكام السبي لو كنت عارفها ما استطعت تكذب هذه الكذبة، علشان واحدة تنام في حضن واحد على أنها سبية لا يمكن أن تنتقل إلى الثاني حتى تستبرأ بحيضة، أو إذا كانت حامل حتى تضع ما في بطنها. يعني خلك أقل شيء، يعني شيء مو معقول. طيب انتهينا من القنوات هذه، بقي المصادر العالمية الأجنبية، وهذه بطبيعة الحال عدوة لأهل الإسلام، لكن لديها مساحة ضئيلة من الحرية، من الحرية الإعلامية التي نفتقدها في بلادنا، فتخرج أحيانا عن السياق، يعني هي أيضا تدور في الفلك. وهذه نقول فيها كما يقال دائما الحق ما شهدت به الأعداء، يعني لو أخذت منهم شيئا تأخذ بما يشهد لأهل الإسلام وبما فيه مصلحة لأهل الإسلام، أما ما يكون فيه حرب على أهل الإسلام فلا تأخذ منهم شيئا. نعم، الله المستعان. الشيخ عبد القهار الحسني من المشايخ الذين يؤيدون الدولة، وهو من الشرعيين الفضلاء الذين يهتمون بالمسائل العلمية وخاصة مسائل العقيدة، وها هو قد أسر، ونسأل الله عز وجل أن يحمينا، لأن كل من يقول كلمة حق عن الدولة فإنه يؤسر وينكل به. وهذه يعني نقولها لبعض من نحترمهم ونقدرهم في الحقيقة من أهل العلم، ممن لبس عليه ولا أدري كيف يلبس عليه، لأننا نظن به العقل ونتعجب كيف يعني زلت قدمه والأمر واضح جدا، أشياء تضحك في الحقيقة. أنا أتعجب، يعني تنظيم عالمي، تنظيم سياسي عالمي وأشياء هكذا يضحك منها الإنسان، التنظيم السياسي العالمي، يعني لا يعتقل أهل العلم الذين يقفون في صفه، العلماء لا يعتقلون إلا إذا كان ضد التنظيم السياسي العالمي يا إخوة إطلاقا. التنظيم العالمي لا يغلق للطرهوني 11 حساب على تويتر لأنه في صف، أو عنده شيء يسير يتكلم فيه عن الدولة مثلا. هذا الحرب الإعلامية الشعواء لا يمكن أن يكون التنظيم العالمي يعني هو الذي يكون ضدها، مستحيل، هو الذي يشنها. فننظر أين يشنها التنظيم العالمي؟ التنظيم العالمي يشنها على من؟ يشنها على أهل الحق. ما يشن التنظيم العالمي الحملة على أهل باطل، وإنما يشنها على أهل حق. فهذه أظنها لا تغيب عن الصغار، فلا أدري كيف غابت على كبار وكبار وكبار. ما بقي لنا من مصدر؟ القنوات المحلية الإعلامية مرفوضة، القنوات العالمية العربية مرفوضة، القنوات العالمية الأجنبية مرفوضة إلا في نطاق ضيق جدا. طيب من أين نأخذ المعلومات؟ بقي لنا هذه الشبكة العنكبوتية، وهذه ملئت بالغث والسمين والحق والباطل، وللأسف يتحكم فيها أيضا الإعلام العالمي كما ذكرنا الآن. كل من ينشر الحقيقة المضادة للتوجه الأمريكي الصهيوني ومن تحته من تحالف مباشرة يطارد ومباشرة يكمم فاه. وهذه وتونا الآن نتكلم عن الشيخ عبد القهار، ومن قبله المهندس خالد غريب، وكثيرون ذكرناهم بالأمس. فلأجل هذا يعني لما ننظر شخص مثلي يحذف له هذه الحسابات، وحسابي على الفيس أوقفوه وطلبوا مني أوراق رسمية ليتحققوا من أني صاحب الحساب حقيقة، أرسلت لهم الأوراق ولم يفتح إلى الآن، وكل فيديو على اليوتيوب يعارض هذا التوجه يحذف فورا إذا انتبهوا له حذفوه. ولهذا كل نقل عن هذه الشبكة لا بد أن يكون موثقا بالصوت والصورة وبأمور أخرى، ليس فقط صوت وصورة، صوت وصورة وأمور أخرى، قرائن كثيرة تحتف به حتى تتأكد من صحة ما يدل عليه من معرفة الجهة الناشرة أو شخصية الكاتب الذي نشر ونحو ذلك. ماذا بقي غير الشبكة العنكبوتية؟ بقي شيء واحد، وهو النقل التقليدي المبني عن الرؤية الشخصية والسماع، يعني إما تكون أنت شفت الشيء بنفسك أو سمعته من غيرك ممن رأى هذا الشيء. وهذا لا بد أن يطبق عليه منهج أهل الحديث، وقواعد قبول الأخبار والشهادات، يعني لابد من رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. سنطبق هذا إذا أردنا أن نتحقق من خبر شخص مروي. يأتي واحد يقول طيب أنا الآن أعيش في أي بلد، أعيش في بلاد الحرمين، أعيش في مصر، أعيش في ليبيا، أعيش في المغرب، أعيش في أي بلد وليس بجواري شيء أراه، فماذا أفعل؟ نقول له بالنسبة للدولة الإسلامية فالحمد لله مكن الله لها تمكينا عظيما في الجانب الإعلامي، وأصبح لها قنوات كثيرة إعلامية، وكلما أغلقوا شيئا فتحته الدولة مرة أخرى، كلما يغلقوا يفتح، كلما يغلقوا يفتح، ولم يكلوا ولم يملوا. ونذكر على سبيل المثال على تويتر هناك قناة لأخ يسمى ترجمان الأساورتي، طبعا كل الإخوة الذين يتابعون الأحداث يعرفونه، ترجمان الأساورتي أغلقوا له 250 حساب. أنا بنفسي شاهد على إغلاق 3 حسابات خلال ساعة، لكن أمثال الشيخ عصام لما يفتح الحساب ممكن يجلس طوال العمر ما أحد يتعرض له. لماذا؟ لأنه يصب في مصلحة الحرب العالمية على الإسلام. أخونا أبو يوسف فتح حسابا ليتواصل به على تويتر منذ 6 أيام أو 5 أيام، أغلق حسابه بالأمس فقط لأنه نشر أخبارا عن لقاءاتنا في هذه الغرفة. فاعلموا أن الحرب شديدة وأن الحق واضح، فمن أراد فعليه أن يتابع ما تنشره الدولة الإسلامية بنفسها من قنواتها. طيب، في طريقة أخرى مهمة وهي أساس الدولة الإسلامية، لها قنوات إعلامية خاصة بأخبارها على برنامج التليجرام، فنحن ننصحكم بأن تبحثوا عن الجروبات لأنها جروبات كثيرة جدا، كل جروب 201 ينشر أخبار الدولة لمن يشترك فيه ولا علاقة بين أحد وأحد، الجروب ينشر الأخبار فقط لا علاقة له بالموجودين ولا يتفاهم أحد مع أحد، فقط تدخل فتجد الأخبار عندك ثانية بثانية، عرفتم؟ وتنزل نشرة إخبارية يومية من قناة إذاعية، القناة الإذاعية للدولة، تريد أن تسمع كل يوم النشرة الإخبارية، ها تسمع النشرة الإخبارية للدولة، تريد أن ترى أي فيديو أو أي شيء أو أي نشرة، تريد أن تعرف ما الذي يحصل في المكان الفلاني، ستجد نشرات دعوية، ستجد أمور علمية كثيرة مبحوثة، ستستفيد من جميع الجوانب، سترى نشاط الدولة في رصف الطرق، نشاط الدولة في التعليم، نشاط الدولة في الطب، نشاط الدولة في الزراعة، تزيين الشوارع، أمور المرور، أمور الشرطة، كل شيء ستجده بالإثباتات والبراهين. وعندك النشرة الإذاعية يوميا تستمع إليها لو شئت أن تسمع فقط، وإن شئت أن يعني تحفظها عندك مثلا أو شيء فتحفظها عندك، المهم كل شيء مرتب. بقي أسمعكم فقرة من نشرة أخبار الدولة الإسلامية عن طريق التليجرام حتى يعرف الإخوة أن هذه الأمور يمكن أن يأخذوها من مصادرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية يوم الأحد 22 من شهر ذي القعدة لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: السيطرة على معظم منطقة جزل بعد هجوم واسع من عدة محاور ومحاصرة عناصر النظام النصيري في حقل جزل بعد قطع خطوط إمدادهم في ولاية شمس. تقدم جديد لجنود الخلافة في حي القدم الدمشقي وهلاك قيادي وإصابة عدد آخر من صحوات الردة في ولاية دمشق. البداية من ولاية حمص، حيث شن جنود الخلافة هجوما على منطقة جزل إلى الشمال الغربي من مدينة تدمر من عدة محاور، فتمكنوا وبفضل الله من السيطرة على معظم المنطقة بعد مواجهات عنيفة مع قطعان الجيش النصيري. وقد مات عناصر النظام في حق جزل النخطي محاصرين بعد قطع خطوط إمدادهم وتدمير ثلاث دبابات وعربة شركة. كما من الله عز وجل على عباده المجاهدين باغتنام عدة دبابات وعربات شركة وصواريخ مضادة للدروع، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية دمشق تمكن جنود الخلافة من استهداف سيارة لأحد قادة صحوات الردة، وهو المدعو أبو إسلام، بعبوة ناسفة مما أدى إلى إصابته وإصابة ثلاثة آخرين كانوا برفقته في بلدة ببيلة جنوبية دمشق. وفي تقدم جديد لجنود الخلافة في حي القدم الدمشقي، فقد مكن الله للمجاهدين من قتل أحد قادة صحوات الردة، وهو المدعو بشار فضله وأربعة عناصر آخرين. كما تم تفجير آلية للنصيرية وهلاك أربعة عناصر كانوا على متنها. في كامل المجاهدين على طريق الضمير العتيبة، وفي جبهة حي التضامن هلك أحد عناصر صحوات الردة إثر استهدافه بالأسلحة القناصة، ولله الحمد. أما في ولاية كركوك، استهدف جنود الخلافة مواقع مرتدين بيشمرقة في قريتي تل البصل والسماكة العليا برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة. وقد شهدت